فالنحو التالي: أنا أعتقد وأفتي بأن إطالة اللحية أكثر من القبضة خلاف السنة. هذه واحدة واضحة. طيب الأخرى: من علم بهذه السنة وتبينت له فخالفها يكون قد ابتدع. أما كلمة فاسق فما خرجت ولن تخرج. ليس فعل ابن عمر فقط، وإنما هناك الرجوع إلى قاعدة مهمة جدا، وهي يتبناها فعلا في كثير من الفروع من كان معنا في المنهج السلفي، ممن كان معنا على المنهج السلفي، ولكن تغيب عنهم بعض الفروع لأنهم ما اعتادوا تطبيق المنهج والقاعدة، وهي: كل نص عام بطبيعة الحال يعلم الفقهاء أنه يتضمن أجزاء كثيرة، وجزء من هذه الأجزاء نعلم بطريقة أو بأخرى أنه لم يجري العمل به، فيكون العمل به بدعة. يتضمن هو بطبيعة الحال أجزاء. وثبت لدينا بطريقة أو بأخرى أن جزءا من أجزاء النص العام لم يجري عمل السلف عليه، فعملنا به بدعة، به بدعة. هو كذلك ما نحن فيه هو المثال. الآن عندنا نص عام: وأعفو اللحى، فترى هل جرى العمل على إطالة اللحية مهما طالت ولو بارك الله فيها وجرها أرضا؟ طبعا هذا من باب المبالغة للتنبيه والتفهيم. وهنا أذكر كثير من إخواننا المشايخ اللي معنا على المنهج يقولوا أنه ما كان أحد من السلف يأخذ من لحيته، وهذه الدعوة مع أنها منقوضة لكن ليس عندهم دليل عليها. وبعضهم يقول أن الرسول ما كان يأخذ، وهذه الدعوة ملحقة بسابقتها، لأنه لا يوجد مطلقا أنه عليه السلام كان لا يأخذ، بل وهناك حديث في سنن الترمذي: لو جاز لنا أن نكتم العلم لقلنا. روى الترمذي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، لكن لا يجوز لنا الاحتجاج بهذا الحديث لأنه من حصة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. أيوة، لكننا نقول إنه إذ لم ينقل عن أحد من السلف أنه كان يطيل لحيته فوق القبضة، بل ونقل عن أكثر من شخص، أي عن غير ابن عمر أيضا، أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة. فإذا الأخذ من الزيادة ثابت بالطرق الصحيحة، والإطالة لهذه الزيادة لا نص عليها مطلقا، والإطالة بالزيادة لا نص عليها مطلقا، بل النص في الترمذي على العكس، لكن نحن لا نحتج به. هذا ما نقوله في خصوص هذه المسألة. هذا هو الجواب أخي من نواحي. أولا، الثابت عن ابن عمر الأخذ في الحج والعمرة وغير الحج والعمرة، وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر نفسه، وإن كنا نحن لا نقلد أحدا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، في كتابه فتح الباري. أيوة، هذه واحدة. والأخرى قلت لك ابن عمر وغيره مثل أبو هريرة، لا توصي حريص دكتور، سامحك الله بقول لا توصي حريص. نحن ما نتحدث إلا بالصحيح. ثم ذكرت، لكنك فيما يبدو كنت مشغولا بالكلام، ذكرت أبا هريرة. فأبو هريرة لم يقل عنه العمل بالحج أو العمرة، ماشي؟ أيوة. بعدين الجماعة الذين يقولون بالإسباب والإطالة باللحية لا يأخذون لا في حج ولا في عمرة، فهي لازم تحط ببالك. لأنه هن بيقولوا الكلام هذا جدلا، ونحن نقول لهم هبوا أن الأمر كان يفعل ذلك في الحج والعمرة، فهل أنتم مقتدون به؟ ماشي؟ بعدين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لحظة، أنا لسه ما انتهيت، بدك طول بالك علي. للكلام القصقصة هذه وقعت أكثر من مرة. سمعت دكتور، أقول القص وقع أكثر من مرة، للحديث تتم قصيرة. ابن عمر معروف عند العلماء بل وطلاب العلم أنه كان أحرص الصحابة على اتباع الرسول، تعرف أنت هذه الحقيقة، كويس. فهذا الرجل الذي وصل به الأمر بلم آخذ شافوه من شخص مكان، ليش هيك؟ والله شفت الرسول، شافوه عم يطوف بالناقة في مكان، ليش هيك؟ هيك فعل الرسول، فاكك أزرار القميص تبعه، ليش هيك؟ والله هيك الرسول، لا يتصور بالنسبة للإنسان الذي بلغ به حبه لنبيه ومغالاته في اتباعه حتى في الأمور العادية، مش معقول بالنسبة له يرى الرسول لحيته أكثر من القبضة ثم هو بيجي بخالفه. واضح؟ وأخيرا ابن عمر من جملة الأصحاب الذين رووا الحديث وعفوا عن اللحاق. هنا ترد قاعدة فقهية أرجو أن تنتبه لها، وهي شو هي اللي حاسبها؟ هتكتبها. وهي قولهم علماء السنة يقولون الراوي أدرى بمرويه من غيره. واضح؟ كيف يعني توضيح هذا؟ يعني مثلا أنت بتعرف أن الأمر اختلف الفقهاء، هل هو للوجوب ولا الاستحباب ولا للتوقف حتى يتبين المراد إلى آخره. هل بيسمع الأمر مباشرة بيفهم غير اللي بيسمع من وراء الجدر، أو مثل حكايتنا اليوم بالواسطة بالسلسلة، لأنه الأمر ببائل نبرة. مفهوم هذا كله لديك دكتور؟ جيد. ولذلك كانت هذه القاعدة شرعية ومنطقية في آن واحد، الراوي أدرى بمرويه.